الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، يكي أش طبيبي إبايتون مشتاط ميت ذي الحجة تبيتي تنمي أكت شنكة ميت نشتفين تون مهوجا اللامة محديث نشيخ محمد ناصر الألباني اتلا داس أش بايتين مني ستيتين أمويت كاثر تبيتي تنمي أنشن ناصر كاثر Shumë e bahë mu për tjetë, qysh mu për tjetë, duhet të bahë të asfisë, janë burje, gruja, i da mi marë, ngruë, veç, a është dikush, që kur baba saj, nana saj. Shumë e duali të kakru, po në përsham më din, pakër kanë. Pires? Pakër kanë, vëtë më të di, veç. Kja është halua, nuk a gjajnë, kja është afitarë, qënë që hala është aja që ikë, nuk a shgruja dhije, madam nuk a ka ba akte një qahin, për të këtë sëbëp, e cilë për mi këta dy, aska me në uraba, që janë në që qëtojnë. Nuk është gjajnë më bërë kaluat. Amma, në që ofë si është baba i saj, jesë vlaj i saj, jesë e i mahrëm i saj, edhe janë fjallë nërmjet dyve, është i kjara kërshë aty në më harin që janë, nuk është gajnë. Më që ta shurute, Ajaiz yasaş taraf. Sen hoca bu taraf kuma çiz botunun nikahı. Sen nikahı tarih kubot khitba ben muvafaka familya eda ki meydan. Taş kitabı şeyin meşfem bot mas mas mafes hatta. Aş ki sura sahiye nikahı da bunu koştayım. Çiğdüz mü kon? Len eşkrivin. Po. Shkrimi motit nuk ka kënë. Ka kënë akte nikahit, shikur një sënë që dhe me ble një musliman e një musliman tjetër. Ma fjallë. Në qovë që valije i qitë, Qështë i vali i qikës ka ba muafëkat i me anaf që i kanë e tije ka ki se ka lyhen edhe ka dy shahida kja është akte nika nëse nëj me shkruve është janë një pun kanuni jati nuk është shërf me shkruve Do me thanë që duhet i ba fërkë e me da një sënë për tri sënëve. Me lybë qikën për valinë saj është një sënë, me ba akti nikah, me fjallë është një sënë, me shkru akti nikahin letra, jesën në mahkeme shërëjë të tojnë, është një sënë tjetër. Në surët të parë nuk është një qa, e ka lirë që i këtë. Bëno aki, i bënë muafëkat fjellë, bëno aki, yani, nuk e nëpë muafëkat, qëjtojmë, kujtojmë, zirë shka. E dyta është akte nika, që është bëhet akte nikahi, me thanë vali i saj, une, u banë razi me të nafë që i këtë teme, grupër të yje, ما تشيت كنت منال وكاش مكسو دي فيال ما شني دوت مكان دي شهيدة هذا اي شيء قال يوشي كان ست هناك برا دي هذا شهيدة دو مكان صادفك بعد شهود تكو اشت افتري كا كل ما تشتو هاي اشي وبا قرويتيه مونت مفول متى مونت مكيت متى كل شي بان بوري مقروني بات شكريمي مثلا هاي نكاش ضروري لكن شي كل شي فاش سبارت شكريمي اش نسان سيام تريش خالكو نكام بيس نكام زيال ورد مكان محسيمة يعني مدبطوخة مسيرة كان شيء كت قانون لكن شرعا كور تمارين بوري أتشيكا في باف ساي سوري ساي مدري شهودة وباق رؤيتي أشكروي نك أشكروي هسافيني لكن نشكرو أشمامير في زمان أشكريش يشتو مسيرة كنا كان ظن من السؤال مرجع مرام الشيواتين في الشهاد ما بطارة فأنشت شرط مكون أي شيء بنكاين هوج فتنا يا نكاش عدت أشت شيء هوج يا يا بدل نكاش شرط مكان هوج هاي يبقى إنسان مو ذات إيبان كتبون يعني يعني نشاه سكافرك في مبليه سنة سميكيت لكن مبليه ميشيت نكش شرط نفاس شهودة لكن ميراش مبا شهودة ميراش أما نشاه الشرط كل نكاش شهودة نكش نشاه تمام في كل جكافان في قامل صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل لما تنصى نكاح وتم سنفات شيكا وليا بابا أبو الله أرد يشاهد أهلا بابا يسو الله كل نكاش بابا كل نكاش بابا انتونا أشتغل سؤال فت أعيش بسام الأطن واجب چې مسلمانې جده بو یې فمی اپو اش جایز ورته مسلمان بو فمی مسلمان تو نه یعنی مبا فمی یا قدر بور مبا یا که مسلمان بو یعنی اقا سوال انت نه چې ابي تجابي رضي الله عنه كنا نازل والسؤال ينزل لكن رسول الله من كت سكتوالي شو عايز واجبنا من بوفي فرهال أبو أش جايز نهات من بوفي من كت من الله ولا واجبي أش ميلان مثلا دور زوت الجلشان هو يعني نشوف زوت الجلشان هو بالنصيب من شو مية فدي دي كما فان بورا جرو مية جاشتو سكابا زوتي جنة شنو يسا نكي چن مية دوت مبارزة بقضاء الله وقدره سكوتي أشهر في الإيمان تشكتو كادو مسيدة ني إنسان أمرتوه كبرتسن دي ساويت هذا زوتي جلشان هو نكيبا نصيب ميت مية ديسا بورا قرا شكون تا حكيمة أباين سيكون شفون فحص كل فحص دساهير نكجعي دساهير الجائد كورثت طبيبي بورت تيكي ممناف اوين او مرش اوين بورت كسمونت بيشيت اوين الا مدور اما دويت بوري ما غيد المدور وكان جاي الشريعة لكن ما هرم تكسو اش ما يبا طبيبي ولو شيء اجروه جروني بوريت نبا فحص اتكفوش سكتو اكا برش نبا اكا نبا كشف اورتي كاشرب كل سبب نكجعز نبا قول نمويت مفروي فمية لكن نساء طبيبة باين فحص يعني ظاهري يعني فيال أبيت بوري أبيت قروري إلى آخره إنب دي صاحبة قروح يا سبور دي فتحي مباك شوكتو مهارز نفيه شو أجايد كي أيتي لكي بنت مية دي صاح زوتي جنشان هو يكن مية نقدون مية تبين شواريات بن عزل عزلي كاشم سريتك لكن جهتين سورة أش كورتكين مقصاد مس مكروه مية سأش فقراء نكمونة با نفقات ميوة يا نكجاي أما كورتية قروية أليق أما بروث مي باهت ما أليق فيسد طبيب كي أش مسلما ما صبرت فديت أش طبيبي إفورت يديتهم يسد كقروة نكجايز مباث مية دويت ريويت ديركي تفرطوات شو أجايز أما والله نكينا طارة نكينا مال كا أشت ضد قرآن كي إقامسو حرف موجنس الكافران ولا تقتلوا أنفسكم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياكم أتائكا كيف كل من دسائر عذاب أو مربيش كمسيلة كيف مثل مثل الجهاد شبه هنا ابو سيم يشتو قفيت اش جايز ابو كو اش جايز اكو كو اش جايز الجهاد اش مكت عزلي لكن الجهاد كتفصيل كوركيت الجهاد مش كتر موي يكاهي شفيرتي جارد جنين سيكاشف أمي فوشنيا ها؟ فوشنيا فوشنيا؟ أمي دي مسكتر موي سيكورتغال حديث صحيح زين مليجي يشتين شبيرتين أتي جارد يأشم بارك نانس نشوف سيبات إجهاد مسيكي كا يعني كاهيش فيرتي كواشت حرم سأميت الديال أما qofti ta bajm ilhab por para katë muaj, mas parit kja është ma keqe se azri. Këtu të fësirin që e folme për azrin duhet i ma shtehdarit qëtu. Lakin këtu ka një mesele qeter që nuk është akja e nazën. Këtu duhet me ba hasab tash këtë mesele që banvaki kje gëruë që da mi ba i gjham vedin, da mi qizë gjarin poshë, banvaki ba ta e zarar. E këtu duhet me vedin tash haqimin, tabibin. Në qofë që thëtë ja zarar s'ka, është më kruh që kur azli. Në që është i thëtë ja ka zërarë bëha ka asë. Tu kënë që halas i ka nuk e ka hishë për të i gjallit. Ishtu një vabë. Po është një sëhala, apën kur fëmija gjalli lindë me të meta. Ka përshëmë apën ismonë, ki që lehet lehet ismonë. Kështë dune më kujtu pak më spretna. Ha? Me të meta? Më spretna për shpirt. Aha, jo. A është vëllë që shtu? Po, po, shpirt. Paj dhe... Duhet më shku dure, janë, da varë në sebje. Më duhet të temi. Apet, apet, inap. Po. Dhe të mija ku lind me të meta, lind sa katë, pa dorë, apo pa kome t'ine, apo ama, pasi. Shkojnë, a ka të një sebep, a ka për shumë ajet apo hadith që penga mesën ka bo bejan të me tëllë, apo nuk ka? Janë në kur jenë në gjalli me nukësan një sen pe trupit ti. Po. A ka të bolë penga mesën ose në mëgjan për këtë mesele? Po. Nuk dije, nuk kujtej që ka folë dja. Për, a është gjajës që të jam me pas njeri në bërë të vend një djallin? Të vend një është haram, lakë një banë të rvjet, është haval në ka zë hafë. Dhe më tonë, nëse e mërë një babë, një djalli, edhe banë të rvije, jetim, të e ditë që djalli të nuk është baba i vetë, është gjajës në këtë? Unë e të nafë një hafë, të vend një nuk është gjajës. Lakin me ba të tërbjet, ka sëvab shumë. Lakin, kja mësele nuk është kalaj. Qënë që e gjallë që e ka ba një borë tërbjet, duhet me ba muamelet me të, kësusën kur të rritet, sikur që me kanë një ajnëbije. Jani, ai borë që e ka ba të nëbjet këtë gjatë. Banovaki ka gjelmë e grostije, ka qika. Këj bëhet borë, 15 vjetë, 16 vjetë, bëhet borë. Qika të e ti bëhen qika, bëhen përmërtuve. Atëherë nuk është gjajtë për këtë gjallin një pashi ka të tijë, se në është ajnëvije. Qëto, mësele është janë nuk është kalajtë. Khususën këtë zaman që shumit të muslimanëve nuk ruhen si kur që duhet, nuk mdohen gratë e burëve si kur që ka ba amër shëriati. Thojnë, kjo është gjalli jonë, u kënë që nuk është gjalli të gjalli. Kjo është, jani, jetim e kanë ba të rëvjet. Ma të e përshka. Që ishë ka përba kjo instan që e ka ba të rëvjet këtë, deri që janë ba burë, duhet më kujtuar. Ima, që kënë zamanin lëvë, janë jam bërë i dhe bëjid, e lënë grunë e si, janë të kamlin i sajtë. E bëhën djali sajtë rëba, që شو شكون أتا إشكالات تشي كالزوا يسا أكبان تخطيط شكو يكون بان تبور يسات رجال هنا يعني واجي لمسام أكبان مسيح تشتي بابور بنا يعني ويدن يعني دبر حالك يعني شطون هرب شك إذا تبريت أخرى كان على ميت فات صلاة كويتايشي يواليني كي أما سيان هرابشة نوكيان كريت مقبول لشريعة كريت أما سيان هرابشة نوكيان مقبول لشريعة داري تشتو أمور باش كيفان فوي هراب فرفرة في غميري صلى الله عليه وسلم في كل جديد مير نو كنفاس أس شريعة دين يعني كنفاس أذا حضرت كنفاس يهود أذا نصارات كان كان ما في ساعتا أمورك سا كنفاس دورة جيد كمباس حضارة هرب لكمبار الجامعة وثنيين في كل شيء ديني في كمبار الجساء أن لكيان ميرة مثلا لابد كان يني ني قروه في قروه في غمية صلى الله عليه وسلم أكاءم من زينب بنت جحش يؤذيني أو كان يمسوج خدنا مثلا جحش يعني نيوتون قمار نيوتوي مقار تشنكش جائد شريتون نيناكت آمن يالي طم فيناب آمن هايواني كيا نكش مناسب آيات الكفت ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا مثلا ديسا يكنو أن أعسر ضد أيسر أعسر ده مثلا زور ضد اليسر يعني كتأنا كآر من الشريات نهي تتوينه مثلا مقابل في نهي كفان بيغامي صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي يعني ميرني أمن إيام محمد لكن لنا لقيت نتيجة أبو القاسم مثلا يقال تسموا بأسماء الأنبياء أسماء الأنبياء كان أرض شوم آمن الحمد لله سكور صالح سكور هود سكور يوسف إلى آخرين إذن قاعدة آمنة المسلمان ما سفرد واتمكان هربشة يا أعجمية س بنوكي جساء النتيان أعجمية ما سفارد كمانا تيجة في كل شيء كان جساء أمنا هرب أدويتا قرآني أجري في الجيوت هربشة قرآن عربيا في كل شيء كموني فرشبت سبب نا سنوكينا عرب اکنه برش مبان تشبه جیسا سیده سن ای که آرد دیو حراب شد اکابا که غمیری رازیه پش که کس آمن مکان سی اکاباز دید باویتیه نکاکیش ایون کس آمن سا نکاش عربیه دوهد سا آمنت ولو كيان عرب شه دوت من روه كورت مونت من روه اما كورت مونت من روه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا اذا امت ما سفارج دوت مكان عرب شه اديوتا دوت يزجيل في كاتون امة في كان ارض لفدومة في پیغمبر صلى الله عليه وسلم فنافع جوابی انشاءالله خودش پر این تعلیق میگوند ستی که بشما امنت ناجه که این کوتا سرمانی عربیه بشما مثلا امن نوریه بیانان امن تنا بشما دریتا عبان یا ترجمه یعنی میگوند دوت میباد ترجمه مثلا دوت میباد ترجمه پیش شبس الى عرب شد یا یا الا قال جوا دوت كنا مو لو كان ممكنا مبا كريت اجامت يا شبار حرف جو اذن اديته كي قال شرياتي فرصة لو اش ممكن كي شو دوت مبا يعني حقيقة كان الناصر يسنتي هون قومية عربية قومية عربية اش ضد شرياتي لكن كوتيت قومية عربية ضد شرياتي قومية عجبية اش ضد شرياتي ما شم ها من باب اولى كيشتش نا كينا حرب مثلا كتو كيش مونا مثل مباس قومية عربية ما ايج سيكور كافان شرياتي كي كارز يوها عربية فقوميين عربيين نوك ايج سيكور كافان شرياتي فرشك السبب نا نكبان كابول قومية عربية فكان تشتفهد فرقومية تشيرة كردية تركية البانية غوصلافية الى اغنية كريت كتا قوميات دوهت ميبا مكان تياش ممكن كريت ميبا عربية عربية يا قومية عربية عربية جو اسلامية يعني كانوا كاش قلائد لكن داري ديكو حتى علمات اتبال ابو جاهيد النسي اتبال وكان هين من نتيت في لكان عربية كان بانا شجوه نتونا يودين كوي سيد دي صافيان كي فور الناس يب يان عربشة يان عربشة سيكول تي كنا نروك تفيان كنا مار في عربية أشتو دوت من روك ريت فيان ما كانت أشتي ممكن لكنو كاش كلاي لكن شاد مونت انساني دوهت مهوريت كارشي لغة عربية يمو مشكول لارد من لارقوها تشتو ميبغجونا بثومة خامن سؤال فر سنتي ختان كل اشت سبات سنت في عميري صلى الله عليه وسلم كوها مبو ميري سنت كمية سمكة كادو هالك تو كاني سنتي اشت مستحب اقوال نسان كي اش واجب مصحابي اش كورتيت جالي بيري شتات ديت شتات ديت سي كورتي دوت بيرو فلوك هذا بيتري قربان اشتو دوت بيرو امن هذا نبا ختالي امن نيو ديت الشتات اش مستحب کش واجب، لكن مفريه قربان اش واجب. مونت مي هو آني فرفارة كل شيء كان في غنية صلى الله عليه وسلم، ولد لليلة ولد سميته إبراهيم يقاو آمن فرفارش تبديته. أشتو ختاني سنتي أشت لبا ميني وطر كورتكيت أمرين شتدت، لكن ما سمي أجائز ديري فرفارة تبهت بور أثيرم يبا أو ريتين كشف وكجاي يشتو أشت مثيلا مير ما يشتو يطرمين عقيقا مجردو مبي قربان تسميا فاك ما جانسيش نطرقو أشت واجب أنو كش واجب فرجاري سادود مكري فرشيك سادود مكري فترا نو كان بيان دوم مكتا مثيلا. حقيقة قرباني كيكا أمن الحديث في غمير صلى الله عليه وسلم عقيقة كي أشني سنة بل نواجب كي كان هو في المسلمين حتى علمات، يعني كان هو في النكدين وش كتابة أشكروه، لكن طول مباة كان لون أكفاس واجب أمت إسلاميتت مبا محافظة عقيقس شكور كيبا محافظة قربان الدج ان بيرام تمر ديركي تش الحمد لله ان بيرام تمر كريت مسلمان يعني هلا كان ماركت واجب تو كان شي مفري قربان ان بيرام تمر كو خلاف اش واجب اش سنة. اكثر العلماء شو ميسا علماء كان فانسي اش سنة، يعني اندش ميبا مير اش سوابكي انشو شركبان جناسكي. حنفيت كان فان اش واجب مفري تو كانشي شو ميسا علماء كان فان نكاش واجب، لكن الحمد لله كنت سنة هلا كان دور يعني ينتوبا. أما حقيقة يا تو كان شيء كان فاس برش مي باي شيء كل شيء كان باي قربان بيرامي. قال بيغامي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقة تذبح يوم سابعه. كل غلام يهتي ليال كيلين أكا برش بابا إتيه ميفري ني قربان ديتن شفات بيتي كاليه. كا حديث كيتل بن فرق في يال كورتيت يال كورتيت شيك فد عن الغلام شاتان وعن الجارية شات واحدة، يعني في جال تيكالي انتيو في جال اكا وليتي بابايتي برش مفريه ذكر بانا، يعني اما انتيو في شيك ني. كنت سنة فقام مثلا سنة بغمية صلى الله عليه وسلم قضاء كوركالي حسن حسيني كافري فرقيه تنين فرحساني حسيني دي كربان بغمية صلى الله عليه وسلم جديد كيش نشرة اللي جنوخ طوامين فرقيه تنين فرقيه تنين كافري دي كربان يعني كافر كيش شو في سكافارة برينيا، لكن إمت برج يدوتي مفري كور بين فارة. كتو حقيقاتي كتو nuk është sikur kurbani bajramit. Kurbani bajramit thonë disa halës nuk është sahih që ka thonë, lakin u e kalëzëm i marë vështë nuk është sahih, mësa me e kalëzëm që ka është sahih. Thonë që kurbani kemi da tre hisa. Një his kemi haurën bajram, një his kemi da fukarave, një hisë kemi rujtën mësë bajramit. Këtë taksim, tri taksime kështu që janë mutesawje, ka la asla lahu. Lakin, që është sahihi, ke më hangër, e ke bërës më hangër për kurbanit në ditë bajramit. Ama ke hangër shumë, ke hangër pak, kja është të kalan tyje, jani banë qëka dësh. Kja me haurën, qëka dhe me haurën bajram. E dyta, ke menat po karan, ke bërq menat, sa inat, kja sa dësh ti. Ti e nefës jetë, në kjo që je bori mirë, si kam fanë shumë, gjumrak. Më shofi për kësullë që së padim e vojë. Të është një dhëtë vetë këtë fja nuk e kam folë. Gjumërëk dhe gjumërëk. Në qovë që është gjumërëk këtë. Bëna ki e në pëkrejtë, e në vedin përgjohë. La, tri hisa. Lakin, sa tri hisa nuk janë me kënë barabarë si kur që famë së parit. Hanë pak, hanë shumë, shka gajle. Fukarave edhe mesakine pak shumë s'ka gajde. Ruinën mas bajramit pak shumë s'ka gajde. Jani si t'kesh ma. Kështu është iq mi kuhi kurbanit në bajram. Amma në hakikat je këti rahat. Qëka të desh me ma? Ban. E hën kret ti. Me ilakat tuhi, me rëb tuhi, ilakiri. Si kuj që thonë arabshe, jesë që pa thonë të bëhë mirë. E dahë kërjetë fukarave, këmën edhe ma mirë. Gjysa kështu, së dëshë me bëhë, nuk ka së nëtë, por shka me bëhë me mishin e akikës. Shkurët janë. Kjetër një... Në pashaf është një lugë. Miro, gjithë të me është, shka është vazhjibë e nanës, për në si me bërë nana të rëbi e djallin, kutlinët. Kur? Kutleje e djallin. Kutleje? A. Shka ka vazhjibë nana me bërë të rëbi e djallin, kutleje, të po një vogën? Na, dhe me thanë që i kutlinë, a mësit të lenë. Mësit të lenë. Ma si të lehen kur të rritët, a kërpare që rritët. Që në që ke fjallë, ma naha duhet me kohë që sa fjallë që i folë në të sëpare. Nuk kujtaj që dhe më vetë kur këtë mësele. Në ma dhe më vetë kur të rritët, jani bahët rritët që i mundët më marrë dhe është. Po, a të kam një. Që shto kujtaj që i këtë sëpare. Duhet mi ba janë i shualin bejan që më marrës. Këtu është mirë mi kalëzhu hadithin fegamerë sallëse dhe një kafan. Muru auladekum me sada wa hum abna'u seba. Wa dribuhum alejha wa hum abna'u ashr. Wa farriku bejnahum fil madalje. Këtu ka tri mesele i ka këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam meselet el amr yani ka vajib baba i djalit e nana i tije me ba këta emra tri e që janë tatbik për djalin tine i pari mesele jasa i pari emr me ba kur t'hin në 7 vjet me ba emër mufal مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء الشباب. لكن كتو قال ديسا مانا تمشيه مكاش أشيكارة أشيكارة أش بانا أمر يال مفاد. لكن هين من كت أمر ديسا سانة ينك كويتوهد نكسيبة من كريت هالقد وإنما كرتين آلم أبان استهدار نمازي مونت طريبة إن ميمار غشت قضي مش بيت أي شي ده مفار أرجع إذ مفار با أبدس جوابيا فرا هين نمروا أولادكم بالصلاة ميرا بان آمر ممار أبدس سنخرج إذ مفار با أبدس أموراش هين ننكت آمر مروا أولادكم بالصلاة كريد كي يفوي الفقهات شروط الصلاة. شروط الصلاة مثلا طهارة البدن، طهارة المكان، طهارة الثياب، ستر العورة. ستر العورة تتش دوت بفولي مسيلة كي نقباين هاو كنتباه هير هير هين جامي شوف الدفاث مية فالا لكن كان غيش شخيطون لواء جميع شرط عرفش أقامن طبان طبان شو بسيقى فردود شرطة يعني كانوا كان جائز يعني مفاد وكان في فقد شقامن كاشيكو كاشيكو كويسا ينجوه تونو كاشكو مهم نكشت جائد مفان فخذه عشيكار شاف كافان في قمية صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة عورة شكرت نفياز كورتا كموني كتحديث يا شطنيني في أوجز مروا أولادكم بالصلاة سيب من هاتر كريت تسانة سيان من شروط الصلاة سيباب سيبا ميبان تربية ديال ميبا تنفيذ كت آمر كت ديال دوهت ميبا تربية مويش تيشة إسلامية مكان تيشة طواتش المفاد يوان كاش باتش ممار أبدس أمي باستك باكي بلن إلى آخره. شروط الصلاة كريتكتا دوهت بابا من سوجال كي أكا عمر اشتبيت كريتكتا سنهين مكد أمر مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع. هيني مسألة كتر نكا علاقات مكتسانة كي قلزوها كي تش بالعكس أشت دشمن مكت آمر كيش كان علم أصول الفقه مفهوم مخالفة في منطوق في مفهوم مصنعي مفهومي كأقسام مفهوم موافقة مفهوم مخالفة. مفهوم مخالفة كان با اختلاف علمات أش حجت كردين يأمر القرآن يسن حديث في غمية صلى الله عليه وسلم أش حجت يعني أكابرش مسلماني ما بلو ما مفهوم مخالفة قالوا كابرش ما بلو مثلا قال اختلاف من مية علماء علماء حنفية كريد ثوين نكاش الجت علماء سير كريد ثوين أش الجت إلا كوري ذين مخالفة منطوقي ويان دسانة منطوق مفهوم مفهومي نشوف شيء ذن مخالف منطوقي نكجائز مبا ما مفهوم باتفاق العلماء لكن مفهومي كون ذن مخالف منطوقي هنا حنفية ثوين نكجائز مفهوم شير ثوين الجائز مفهوم شكما ذهبي جمهوري أش صحيح يعني مفهوم أش الجد إلا كوريين مخالف منطوقي فبما توضيح مبا أشكارة كنت نسيلة دوت مبا ضرب جساء أمثلة مثال مثلا زوتي جل شان وشفت لا تأكل الربا أضعاف مضاعفة لا تأكل الربا أضعاف مضاعفة منطوقي مسهاني مسباني هالأرض ربان في أشبان يعني تيفر فمي تيفر فمي تيفر كل شيء كان فاس أدت كل شيء هلاش كتو مثلا این انسان اینا بشوشت برش یعنی دینار افت انچوف چیه نب مصنی نیوید که مناب ریبا وید لیکن انچوف چی باید مابون ویتا باید نیزد ساد بنوهد باید ما تفر که اش ریبا اضعاف مضاعفا منطوقی في آيات تشتونا مسهاني ريبان في أجباء شم تيفر مفهومي شفت كوتيت بق سخوانا كاش مفهوم أو مرد طيب تشتو ذين سؤالي أجائز نهان وكت بقيتا ريبان سآيات بفغت لا تأكل الربا أضعف مضاعفة ذين جوابي ما كان تنكينا الشريعتون آيات يسعى حديثة في أبن حرم فكيشني رباس كنا باس برش مثلا في كل شكافان آياتي يعني أضعف مضاعفة أشهرم فكيشة أشهرم لكن كار من القرآن كار من حديث النصوص بالمنطوق لنكش جائد نهامر سادتي أش فقيه قال تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون فإن تبتم لكم رؤوس أموالكم الأصل أما الربا الخليل حرام كذلك أحاديث بيغامي صلى الله عليه وسلم ثم أبان كنت نسينا يعني حرام ثم فبيغامي صلى الله عليه وسلم درهم ربا يأكله الرجل أشد عند الله من 36 زنية درهم ربا يأكله الرجل أشد عند الله من 36 زنية افرا كمفهوم في أشن آيات نكجع الممار سكا أرض منفوقة مباهرا فكيسا لربا أمروش كيف ذات؟ مش كمان ترجم حديث انت في الرشد دمصر مي درهم الفائدة قمار ويش ما يتيجي تسرف جاشة مبوضو ناني هوا هاتوا المر مي درهم قمار بس ما يتيجي سنبو ترف جاشة في الزنا أبلا بس hadithin ka është një vërtet të hadithin ka se dhe një dërhem me morën kamat, si ku me bom njëri me nërën e vetë zina. A është hadith të sejtë? E nërën, ka kështu hadith, e nërën. Bi një mithal që mëfhumi është sahih duhet me marë, mësëndaj këthehna në hadith muru auladakum. Këtë mithal, e bive të në qithësh, që në që është dalil që ulemat parë, salaf sarih, yani, e kanë pas e etikad, ja rahmën ka Allah. Por që këtë mesele, ju duhur me ditë tësh, shoqë juj, kur atësh, a shkatojnë, Ate, pamësohë në gjuha një i moshë me janë një. Kur teshet shoqë i ujë, kretë që e kam mirë, atesh ka thanë, alhamdulillah, gjithë cilit e juve e ka bërë që me thanë, jarhamu ka Allah. Jelash një, si kur që ashtë në salam. Në salam, ma salam, hinave të në këto, Salamu alaikum, njënit i juë, thavë alaikum ussalam, ajajt, fartifajt. Lakin ma mirë kur ata, kretë më thanë, alaikum ussalam, me një zanë din, është ma mirë, ma bukërë, ma të afë. Lakin kur nuk thojnë, dhe shi, gajle s'ka, gjënat s'ka. Lakin në teshen nuk është këtu. Kur teshet muslimani, atët alhamdulillah, Gjëha cili për atyne që janë të mije, teshën e tije, edhe hamdën e tije, e kanë bërsh me thanë, jarhamu ka Allah. Amma kur teshët në këtët që alhamdulillah, nuk e kanë bërsh me thanë, masparit, edhe nuk është mirë me thanë. Nuk është mirë me thanë. Ja, nuk është mirë me thanë. Ha. Ka hadith në Sahih Bukhari, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në mëngjes, teshët njëni, e thëtë alhamdulillah, e thëtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, jarhamukallah, teshët një qëtër, nuk thëtë alhamdulillah, nuk e thëtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, jarhamukallah, ej, i nërë hasri, i thëtë që Rasulullah, filani, Te u tesh, ti fa, alhamdulillah, une u tesha, nuk më fa, ju fa, ejn, ka tesh, e ka fa, alhamdulillah, fa shammet tuhu, janë ju fa, alhamdulillah, ti, ki tesh, nuk ke fa, për që këtë sebeb, nuk fa, e sënnet e për jamin, sallam, subhanallah, ilmi është zjanish shumë, du mi kaldu i mesele që tesh, Se kërëtaj nuk amini këtë mesele, janë më mbeqet të ujë, më mbeqet të Arabistan që është kërëtim që janë ma alima të qëtër më mbeqetë, që ashtu ashtë. Lakin ke mesele është ahollë shumë, kërëtaj që rarë të e namaën që e kalëzojnë. Duma i thanë sënë që përgëmë e sasën lëmë, bëhet dë kisma. Jo, edhimi në fëkë, thonë sënëti muakkada, sënë mustahabba, sënë mendubba, lakin këtë takshim që tështë ju amini për me, nuk e këmoni në qitabë, nuk amini për muhadarate, dëkatëra, mëtëhë, në akëri, këtë e rralë shumë, jësa iqë. Qarë, sënëti bëhet takshim, një takshim, تيتر سنة فعلية سنة تركية ونصن دسا شريفة ينتجين مشكموني سنة تركية سنة تركية يعني تركية مقابل فعلية يعني سنة فعلية يعني اكابان في غمير صلى الله عليه وسلم سنة تركية اكالان في غمير سكابان شكدل فيكتو دل تكتوهي سنة فعلية كلمة رشنية سنة شرقية دلت شاجيال ني إبادت كي كويتن إنساني كياش إبادت لكن أكامار رشمير في سيرة في پیغمبر صلى الله عليه وسلم كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم نكا كبا نكا فنومتا أثيرا ناش نتر تنيرا مي لان أمسمي با لكن كما سيدا نكمر تشمير إذا ما كالجو ني مثال يسمى تفر سني يؤديني مير تي بس نمازك بس باكسة جهة سيدي وقت كأزان أزان هاي لكن كنماز سيرة نكأزان سيكور بيرامي يواصل ماضي نكأزان صلاة الاستسقاء أديني صلاة الاستسقاء مديف وين في زوجي نكاء أذن صلاة الكسوف والخسوف ديري أهانا ها نكاء تو كان كمان يتشفت خصوصا خسوف القمر خسوف القمر بنواكي ماسا هالكو ينفيت شفت ما نفسه والله اكتو كيسا مكان نير مفات أذن ميشوزان الجامية فرموشو هالكو أبو خال سني آيات زوتي جلشانو يكاكازو هالكت لكن تغاميري نكابا أذن نتا صلوات تكي كاردوا عاش مير نمبا أذن يا سا تغاميري قالا نكاكابا كا عاش سني تركية كريت إبادات التش يعني كورتباني كورتاميرني غش كنت مسيدة مصفر مير سنة تركية أدوتا هذا باني اعتقاد مير في حديثك في آياتك كالسوقاء محذيات شم علماء خاصة متأخرين كان دان ياش كساي مسيلة نكسا مروش يو أكمل القرآن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ما دام في غمي صلى الله عليه وسلم كوكا ديكن نوكا قالان دين ماوت قالان تمام فشنا نكون مبا زيادة فرميتا خدري زيادة فرميتا الدين كي قالان في غمي صلى الله عليه وسلم تمام أشت ددف يسن إبان مخالفت آياتك هذا أحاديثك كفان في غمي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار إلى آخره في كل بحث ما تشفت آيات ما تحديثة كآثار في السلف الصالح في كل شيء قال في عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما كآثان كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنا كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنا عبد الله بن عمر بن الخطاب إيه سنة فعلية سنة تركية كلام في غمية صلى الله عليه وسلم أنك كابا في ديسا إبادتك في باين أرضه نكاش سنة أش سنة ميلان في كل شيء أي كلام أمور أش طيب كنا كنت فور فور مفهوم مخالفة شرف الصالح رضي الله تعالى عنهم شوف اسكات يكاد مارشت دين قرآن حديث ما مية ساعة شن آل مصطفين الساد ونوه الزماني ساما پوش لين ديني ساما كتش ميرت وش ديني كاني آية قرآن فت وإذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة كويتشي شتوش آياتي ثمانا وقم توتشي كباها الزمير فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. كل آية فت معناها كورت يلي مسافرة هذا توتني في كافرة في بابا دون بابا هجوم ما يموت يميت مسلمان نقا قائلة لا جناح عليكم ميقال نماز شكرت يعني تقصير صلاة يعني أي سياش قاتل مما دوية تكاهو آيات دي شرطة إذا ضربتم في الأرض يعني سافرتم شرط جديد إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا سياسة آياتي أيوة وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فليس عليكم جناح نكش فلا جناح عليكم فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم وإذا ضربتم في الأرض أي سافرتم فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا دي شرطة كوركين مسافرة أذك فريقني في دشمان هذا ما يميتم أطهر نقال قائلة ميفان نماز شكر يعني دير الشيطة نقام قاطر من زمن حضرت عمرس شايفت يعني إفت مكانتي أكيش فرتيك بيغمين صلى الله عليه وسلم أكيش بيت فرني آية إفت حضرت عمرس فرشة شخص آية إفت كو آية فت هناكم بيت حضرت عمرس إذا أنا كم بيت بيغامي صلى الله عليه وسلم فتخل زيش كم كافان ها؟ هذا تميري أكاويت يعني هذا تميري أكاويت يعني إكافان كم فاس كيف ريتا مي بركيك بيغامي صلى الله عليه وسلم سيكورتي إكيباتي فل مي بيت فل مي آيات إذا هذا تميري شعش أي آيات يخل زنك إذا آياتي وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أنكم بيت في جميع الصلاة إن كافان صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته هذا مثلا جواب في جميع الصلاة توشتش مفهوم المخالفة أي كاويت حضرت عميرين شكور حضرت عميرين تدو كان مال لمفهوم المخالفة في آيات سنوكا جائز مبان قصر قربان إنسان مسافر أنوكا تد نوكا فريد تنشي قامو دي شرطة شرط فار ضرف الأرض يعني مسافر مبان شرط دويت إن خفتم توكان كاويت حضرت عميرين شكورنا كل زمان كريت زمان تيكال آر مصفقة مهرت كوربانت مسافر فهل شكور دورتها كواش شارتي سيكامو زوتين آيات إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا كاهي شبا أتي طبيعي سيكاويت حضرت مهرت كافاس أزاي من فرطيك مصفقة مهرت مهرت كافان حضرت مهرت يعني مونا ما يبقى تصوير فكري حضرت عميري أسود في كافان والله أنا كم كويتو شكور كويتو كم فان سنة فان نتش قاصر تو كان شي شافيرا كريد إقاميت يسايان باب مسلمان يكن إقاميت مسلمان تشنا سبب نشكر درجات كافان في غامية صلى الله عليه وسلم عزيزة ميريك تيكاويد تيات سؤال تيكافا سيف أي طبيعي نذيس كافان صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقاته شكرا مثلا كهديث كثيرا شاش مقصادي مفهوم مقالها شوية خير كنتش في بيغمية صلى الله عليه وسلم في هنفية تيكال مروش مثلا اليومي مكان تيكيشا كان في بيغمية صلى الله عليه وسلم ان كنت مسيدة سيكون تيكال مروش هنفية كيش مثلا الآية لا مفهوم لها كيش مثلا الآية لا مفهوم لها لأنه مفهوم المخالفة ليس بحجة لكن في قامية صلى الله عليه وسلم نكي كافان شو عزيزة ميري أكبا إكرار سيكون شي كأنه قال له الذي فهمته يا عمر صحيح يعني زوتي جل شأنه كابوني شرط كيتر إن خفتم الذين كفروا إن يفتنكم الذين كفروا فهميت اش تمام لكن قال زي نسان تنكمون اشتمي مرغش سنكير فيغمبر هنا يمتغمبر زوت كافان صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته يعني كل شرط زوت كاشور زوت كاشور رحمة بنا صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته إذن مفهوم المخالفة حجة س إقامير صلى الله عليه وسلم أكبا إكرار حضرت أمير وأكبا إشكاد كافان زوج بفت إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا نففان نشكر وكانت نكي نتوت بمشركين نكي كافان كي ما رش يغمش آيات س يتوبا انتماد مفهوم مخالفة مفهوم مخالفة نكش حجة نكي كافان كشو إقافان كفتو أشت لكن أشي مسيدة فتقل زي صدقة تطبق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته أمور أشك بثال كبثال سيكون كثون عربشة نرمي عصفورين بحجر واحد دي الزق من يقور إفاري الزق من باع إثبات لمفهوم المخالف عجة ديتي فائدة صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته كتبتك دلقي مسيح لشيتر أشت قاصر سفر أشت واجب سنة هنفية ثون أشت واجب جمهوري لما ثون أشت سنة هنفية توك المر أشت تمام مسيح أشت واجب سه كور فقط في يميري صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته أش آمر هذا آمر في كوي في زوتي كوي زوتي قابامر روبن في روبن نكون مثل زوتي تيح نبدوها بماركة رخصة انكسر صلاة من الأحناف يعني واجب واجب الفكار صحيح فلتك السبب كان فان ديسات مجمد في يعني سلف الصالح الإتمام في السفر كالقصر في الحضر الإتمام في السفر كالقصر في الحضر يعني ميفال نماز سفر تمام سيكورتي ميفال نماز إقامة قصر نقصان يعني أسكيا نكالجائز رايا نكالجائز سفيرة صار كما سيدة سيتر كبحث طويل إيجاد شم لكن شكرت نكان قرآن أذ نكان حديث في قمية صلى الله عليه وسلم تحديد سفير عاش جديد أدينات عاش جديد أتريدت كاختلاف شم لكن في القرآن السنة نقاط عديد جيها سيدي محفوظ في ايش انساني عرف العام فت اشت سفر اشت سفر اشت اجاد اشت اشخور نقدم افان جاء يعني عرفا قد تيت سفر تهالكو من اي من بشد ثون انفدو مبا مسافر دو مشكون في نظرن مسافر اشت سفر يا نكثوين دو مبا مسافر والله عندما شكوه انسينا غد مثلا كانوا كاش سفر كور تبان استعمال سيارني سفيري يكو اش سفر نكشتو اتعاش ايجاد قاسي شكور خصوصي صد يكن دار تعريسة اتوموبيلة الطيارة يكن با آفر مثلا دير غدن شو يشعر شكور ولا كيف نسيري كمش كا ببا تفصيل يعني فعلا تش ان حديث مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع ما سيمرنا وشك عشت بمفهوم مخالفة هذا عشت حجة كونوا كبين مخالف منطوق تشك فعلا ان حديث مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع مفهوم النص نكاش جائز ميثان جالد تم فالو تورپرتي بعد شبيت نكاش جائز يعني لا نجال تم لدبان شدين أشباب النار فالد أي نارة ييت مبابا دمو فال لا نتفالد نكاش هش مفال لا نمست فال لكن كورد بان تشتديت أسهيرا شيء كي برش ميطان فالو سيكور جغامة مرعب داس مسوية تيجين سيكور ما مرعب داس تيشت نفاس تمام نفاس فات لا غيري أما فرفارت بان عمرتي تشتديت نكجع التورتي ببا آمر شكبان آمر شرياتي قربات امرتي شبيات قبل توش مقصاد شكافا مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء السبع يبسعش فرض فراتا لان نماز واحد برمي جار فرض الا قربان بلو بلو يعني كثر مبيت بس مبيت نبروي نهاركو نسيان كريتين شكافا ترامروا أرادكم نبا تمرين نبا عادت يعني تمير إما سيسكافا مروا أولادكم وابناء السد وكان جايز فورتيتش نبا عمر كتوش كويم كفهنا سنة تركية سنة فعلية بيغ أمريكا غام مروا أولادكم بالصلاة وابناء سبع نا نكجع فرنيمي با امر ميتون مفال فالفرا اشتبيت كويتا يشي كمسي الامورات ان شاء الله مامي يسا بيبسي كيف شعر لبن يعني مهودرة كيف كيف قابتهم خيار مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع فاضربوهم عليها وهم أبناء عشر شو مسلمانا إداين ميت سيكورتي فان هرقش ربي كما خلقتني يعني انه في بان تربيت في كل شيء قال تعليمين كتحديد توكب كي زوت جل شانه قفان قرآن كريم قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة قو أنفسكم رون ويدل وأهليكم ربك تويب في زيارت وقودها الناس والحجارة إلى آخره أكيش مبا ذكاية إنسان ويدل أذا ربك تيه كيش مبا ذكاية مسنهي دي تياميت جهنم والعياذ بالله نقا قلدو زوت جل شانه اوذا في اي ايت نشت اوذ اكشتن ذيلم في زيارمت اذا ربت تيه اكشتن في زيارمت كور ابن تربيت شكل كي قبا تربية بيذن كيش قبا تربية بيذن شكا قبا آمر زوتي أبنن شكا زوتي قفان مثبا يكبنن كاشتو أكبرش نبا تربية ربثتية كور نيست وقت تربية كور تهين دياري اشتات بيت هالكو مسلمان شميسة تونا أكلان كتور يعني صد كتا بابا يا بابا روما بابا شد يعني كتا باب في نكباين اهتمام لبا تربية ميسة تونا كتا نكا كان شتو روب تتونا سيكوريتي كام شوبينين يعني نوك فيت بور ربتتيه شكورتي فيت بور فيت دينوات يعني نفسي نفسي كانوا كاش جائز كنتي زوتي كافان قو أنفسكم وأهليكم نارا أشتو فيك عمي صلى الله عليه وسلم كافان يحديث كابا تفصيل كت أمر كتغال القرآن الحديث في كابا رواية إمام بخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية وهي مسؤولة عن رعيتها كوريان دي سيصال شب زوجين دي باش شوك شوك شوك ارتك يعني باش شوك بورا جرو كوريان جرو ابور طفونا بوري اكالان ربتي تيه نكويت نكبان اهتمام قروية دوهتني كاب كت واجب امي بنوه امي بان يسا قروية اكالان كت واجب اكابرش بوري يساي مي بان مسميدان تدي كت واجب سا ربت عطيران شقرداهن اذا دالين يشتا اوضت كافان زوتي جلشان وبرته وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله كور كبور كقروة كور تمار كت أمر نفار كت حديث مروا أولادكم بالصلاة وهم أكتاسبا ما قضي مسمين ما تربية ميتي وفر ما قضي لكن قرس نراكشد كور ألاين كنت آمر nuk i bajnë në fëmijët tarbjet kur bajnë të ymrin që në 7 vjetë, sa të rritet ma sefër, sa bahet ma zorë mi ba tarbjet. Kja është ashtare një kamë zhenë, saj. Një burë, jasë një grua, kur fillen mi ba këtë emër të frikë për gjarin e tyne, kujtej nuk jajnë zorë, mështë të bëhet ëmër i jarët 10 vjetë, nuk jajnë zorë me bëhet jani më falë, se kanë bëhet ëmër duke në që ka kanë i vësër 7 vjetë, 8 vjetë, edhe ai gjithmonë falët herë, nuk falët herë, lakin baba, nana, mështije, e qënë, Faru, i banë nësihat, kur të lajnë, e nuk a banë këtë nësihat, nuk është ja e të më të nëjë kur bëhet emri, ëmri ti 10 vjetë, mira. Nuk është ja e të mira, se nuk a kanë bëhet emri një parë të dhikë. Lakin, disa gjenë, في كل شيء كار بر غلامي خضر عليه السلام أكنوني سورة الكهف سياسة آياتي فأما الغلام فكان لأبوين فكان أما الغلام فكان فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما يعني شاهد كنت كايتي كاقضيو زوتي جلسان القرآن الكريم كي حضرت خضر عليه السلام كابا الدياني كاقبوت كريتن كاميتن كابا انتراض حضرت موسى عليه السلام فلقي غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا شفت بيومين صلى الله عليه وسلم كأبا البيان آياتهم أما الغلام فكتب كافرا يعني مقدر أنه لو عاش يموت كافرا بساف ميد وصل مقصاد كواش توكيد كيان دوغل بان دلالتي نكيان السعداء يعني أشخياء شادا بابا انانا من با تربيت قالوا مرجال قالوا مر رب الى اخره قالت يهير نفار الذات خير الى اخره باهت ذات يت نشوفي اكن با تنسيل امر نفار الجائز فر بابا انانا مراح اما نشوفي اكن با تنسيل امر نفار نقاش جائد نبا تنفيذ الأمر الجيد فسا نقاش جالي نقبا استعداد مبا قبول خطرهن فسا أكن لان ما إيسي كل كاتيه أما ما كان شيء كان خان قالوا يستراهي قالوا يستراهي نقراهن ديري كتباع تقول ذات جاش كل بان شو تربيات ka fajda me re kur nuk falet si kur ki duhet kur hin 10 vjet shumë herë tash bab anan gabojnë shumë kur e shohin meselen një gjall jesë një qik bahet budog پس مازیت جف مازیت هاید جامی نکشان جامی هاید موفاد نکفاره شیکا نکملوهت دل اشیشاره اباین امر مملوه نکشمتا سه اکلان چیشکا که نوتر نفول ما ورجالی تحدوه نفول پاکسا فرشیکت اکا فرق في جارس بيتشيكس مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبا لكافر خامس فارد كي مروا أولادكم بالصلاة قامكم مخالفة هينتا ننتا شروط الصلاة خامس الجاري نكرجائز نبيت شورت بس نكرجائز فرشيكا كي أبا ابن إساي اشتديت مويش رودن شكورت كتو قام اشيكارا نكال جائد بسا دوت ببا أمر مفال كيش فارت قروية كي أبا أمر بس مزدت نكدلت إساي غير فتيرة أنا دور كشتو كي اشيكا وصل دوت ببا ترجيد ساتين اشتديت کور چیستو باید تربیت که چی که واقل کور باید پس نوزید تابتون زید اکا قضای ملو و مدالیاش اما کور الائی ما ایت کلچکا تیر باید تس نوزید ریتت باید که کور مکم پیل تونه نه از هرن نکلیم فیال ریباب سنان خود یعنی قدال پی دورس باب ستنان پرچه که سبب دوهت مسلمانی ما سپارت می مردش دینی نتیه دویتا می با تطبیق کریت هول پر مبارحت کر ریتت ای بیتی بوری باید لک کر ریتن ربتتیه نگدالیم پی دورس تربیتتیه كور كابا تربيت في كل كابا أمر بيغمينه صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع فرقوا بينهم في المضاجع يعني مسلان مفية باش يدشك مسي كان مريه كان هي ضدويتش ولو يان ثمية نكان شيكا نكشر يعني جال أشيك شيك مشيك يا جال مجال يا